بنت صحابي قالت ما أردت الله والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقرأها على المنبر في كل جمعة، أي من كثرة ما كان يقرأها على المنبر في خطبة الجمعة صلى الله عليه وآله حتى أنها حفظت السورة الكريمة من في النبي من كثرة ما كان يرددها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي سورة رقراقة تأخذ بتلاميذ قلبك، يرتجف لها فؤادك، يسرع معها تأخذك إلى تلك اللحظة التي سنمر بها حتما، تلك اللوامة التي سنمر منها من الدنيا إلى الآخرة، بوابة الموت، حينما تلقى ملك الموت لأول مرة وجها بوجه. نتذكر فينا بعض الآيات من أول قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا الإنسان المسكين الذي لم يكن شيئا مذكورا كما قال ربنا جل وعلا مستمتعا سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم أتى هذا الحين، كنا عدما فأوجدنا الله جل وعلا بكم، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، هو صاحب الحياة الكاملة الحي القيوم، تلك الحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ودون الله جل وعلا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال الذي أتى أحد أحبابه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أتى رجل من كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد مر بقبر فأتى بعظة بريئة حتى إذا كان عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقرب لنا مثلا ونسي خلقه. لكن الله جل وعلا أمضى سنته الجميلة وامتن علينا بمحض كرمه ورحمته وعفوه وغفرانه بأن تجاوز فالله جل وعلا جعل على الإنسان ما له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب من المراقبة وعتيد من الحضور وكلاهما صلة أو من صلة المبالغة على وزن معين كذلك على وزن عتيد التي مرت بنا ما يلفظ من قبل إلا لديه رقيب مراقب لأقوالي وأعمالي وأفعالي وما يكون منهم عتيدا أي حاضر غير غالب لا يغيب عنه لذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما لا يحصى من الحديث حذر الأمة من خطورة اللسان ولعل أغلبنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ يوم أن صحبه رضي الله عنه في سفرة فلما سافر مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له يا رسول الله دلني على أهل يتم به الله جنة ويباعدني به الله عن النار فأوصاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصية ثم قال لي خالف بها ألا أخبرك بميلاد كل ذلك قال بل قال احفظ عليك هذا أو أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال يا رسول الله أتؤاخذ بما نتكلم أو أتؤاخذ بما نتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم وإن رجلا في حديث آخر وإن رجلا لا يتكلم من كلمة برضوان الله جل وعلا لا يلقي لها بالا ولا يظن أنها قد بلغت ما بلغت فيلقي الله جل وعلا عليه رضوانه إلى يوم يلقاه وإن رجلا لا يتكلم من كلمة من سخط الله جل وعلا لا يلقي لها بالا ولا يظن انها قد بلغت ما بلغت فيسخط الله جل وعلا عليه الى يوم يلقى بكلمه ندخل الى الاسلام وبكلمه نفارق الاسلام بكلمه يصعد الانسان ويرتقي في درجات الجنان وبكلمه والعياذ يجرجر بها في النار وفي دركات النار لذا كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يذكر الله جل وعلا كما قالت امنا عائشه رضي الله عنها وعن ابيها كما اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما كان يذكر الله جل وعلا على كل احيان صلى الله عليه وسلم استنبل هذا اللسان طول ما انت قاعد استغفر هلل يعني قل لا اله الا الله كبر سبح احمد الله جل وعلا صل على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم احرص الا يذكر لسانك ما استطاع عن ذكر الله جل وعلا كذلك احفظ لسانك عن الغيبة التي تأكل الحسنات والنميمة التي تنفر الدرجات عن الوقيع بين الناس عن عن الكذب عما لا يحل، وانا هنا لا اتحدث عمن يسبون الدين ومن يقذفون المحصنات ومما يؤذي القلب. انت تبقى قاعد وسط شويه شباب بسياره بتمر الطريق وبعدين تسمع الالفاظ اللي احنا بنسمعها، فعارفين والله العظيم أبث إليكم نفسنا المصبور. ما تلاقي كده شباب وعيش صغيرة وأنت ماشي في الشارع وتلاقي الباب بيقول له يا ابن الإسمر يا ابن الإسمر، ويسب أمه فيسب أمه. الصحابة لما سمعوا الكلام ده قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوش مصدقين، يقولوا هو في حد يسب أمه ويسب أمه، وهل من أحد يسب أباه ولا يسب أمه؟ مش متصورين ان في جيل يأتي من المسلمين من احفاد المسلمين. طب صار لو سيدنا عبد بن العاص قال احنا كده مش هنشرب وسمع الشتيمه دي هيقول هو احنا فتحناها ولا لسه عايزين نفتحها اصلا في ذلك الوقت؟ مصيبه والله. كذب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر وجاء سكرات الموت تروح زي ما تروح تحافظ على صحتك وتاخد الدواء معاك وتقعد تاخد فيتامينات وادويه وحاسب ومش هتبدا بالعربيه عشان الحوادث وخايف من الطياره وخايف من البشر ثم ياتيك الموت. ذلك ما كنت منه تحيد كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. مات الانسان وقبر واتى اسرائيل والبقر مربوطة ونفخ في الصور. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يرفع إلا تبسما وكان يقول كيف أهنى وكيف أنعم وقد انتقم صاحب الصور الصورة وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ. يعني إسرائيل قد انتقم أي قد وضع البوقة في فيه الصور قد وضع الصورة في فيه وحلى جبهته وأصغى سمعه. الآن هو يسمع ذلك ينتظر أن يأمر الله جل وعلا أن ينفخ في الصور فينفخ. نفخ الصعق ونفخ البعث نفختان او ثلاثه على كلام بعض اهل العلم والتفسير. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد هذا اليوم الذي توعد الله جل وعلا الكافرين والجاحدين والمنكرين والعاصين والمذنبين والذين نصبوا الدين العداء والذين ابوا التوحيد وابوا الا الشرك والذين ناصروا الإسلام وأهله العداء. ذلك يوم الوعيد هذا اليوم الذي توعد الله جل وعلا به الظالمين والمتكبرين والمفسدين. ذلك يوم الوعيد والوعد هنا كما قال الله جل وعلا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصطفى اليوم بما كنتم وجاء كل نفس من لدن آدم عليه السلام إلى آخر نفس خلقها الله جل وعلا من الإنس ومن الجن وجاء كل نفس معها سائق وشهيد. جاء مع هذه النفس كل نفس كل واحد منهم ملك يسوقهم إلى أرض المحشر إلى الموضع الذي سيحاسب فيه بين يدي الملك جل وعلا. وصار المشهد الآن الخلائق كلها في صعيد واحد. طيب الأرض فين دلوقتي؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. مشهد أول مرة أشوفه الأرض غيرت السماء تغيرت اقتربت الشمس من الرؤوس الحرارة شديدة زحام الإنس الجن حتى تلك الحيوانات التي قسى بعضها على بعض ابتعدها الله جل وعلا للقصاص ثم يقول الله جل وعلا لها أن تكون فناء من جن. الآن الخلائق في صعيد واحد وجاء كل نفس معها سائق من الملائكة وشهيد من الملائكة. أول مرة أشوف الملائكة أول مرة أشوف الملائكة سائق وشهيد رايح فين؟ الإنسان أقبل أي هذه الجلدة التي وضعت في الختان وعدة إليه مرة أخرى عرفانا عرفانا مهلا لا ينظر أحدكم إلى عورة أخيه أما أشد من ذلك كما قال النبي ألم تجدني من الظلم؟